يقول فيه صاحبه إنه يوجد عند قومه عادة إذا تزوج الرجل طلب منه أهلها مبلغا من المال يسمونه عشا سيدها، وإذا لم يدفع المبلغ ظنوا قالوا له إنها لا تلد ولدا إذا لم تدفع هذا المبلغ لسيدها، فما حكم ذلك؟ هذا شيء لا أصل له، العوائد لا أصل لها. هنا يعطي بعد الدخول بها شيئا من المال لسيدها جدها أو غيره، وإذا لم يكن يظن أنه يقع كذا وكذا، هذا شيء لا أصل له. هذه خرافات، الخرافات العامة، هذه من الخرافات التي لا أساس لها ولا صحة لها، وينبغي أن تبقى، بل ينبغي أن تزال ويقضى عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.